الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلفه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، أيها الأخوة الأحباب، فعفى الله عز وجل عنا وعنكم أجمعين وعن أخينا الشيخ كارم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم وإياكم الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، وأن يصلح قلوبنا وأن يحسن ختامنا. أيها الأحباب الكرام، أعظم ما أصيبت به الأمة في هذه العصور المتأخرة الهزيمة النفسية، هذه البلية التي أصيبت بها الأمة جعلتها تتلصص أي نوع من أنواع النص حتى ولو كان في ميادين اللهو واللعب، وهذا ليس بغريب، فإن حال الأمة كما ترون أصبحت الأمة كالأيتام على موائد اللئام، وأصبحت تسام كما يسام الأنعام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا بالأمة تتلصص أي نوع من أنواع النصر المزعوم أو الموهوم، فتحاول أن تحقق أي نوع من أنواع البطولة ولو كان بطولة وهمية ورقية في الأمور التافهة، ولو كان بطولة قوة، لكن كل هذا ربما يتوقعه الإنسان في هذا الزمان، هذا الواقع المر المرير الذي تخلفت فيه المفاهيم الصحيحة وبدت وظهرت وركبت المفاهيم الخاطئة عقول المسلمين، فتحولت عندهم البطولة إلى بطولة فيلم مثلا أو بطولة مسرحية أو بطولة في الجبل أو بطولة في الكرة. وإذا سمعت التعليقات ورأيت المحاورات والمناقشات تعجبت عندما تسمع هذه الألقاب الرنانة وهذه التعليقات الطنانة من أن فلانا المدرب القديم وفلان اللاعب الكبير وفلان القوة الضاربة في الفريق، خطة هجومية وأخرى دفاعية، وكأن القوم يتحدثون بالفعل عن معركة وبطولة حقيقية. فعاش الناس هذا الوهم العظيم الكبير فيما يسمونه وهما وزورا وبهتانا بطولة. لا يتعجب الإنسان عندما يرى الكثير من المسلمين قد انشغل بمثل هذه التوافه التي لا تغني من الله شيئا ولا تنفع الإنسان عند موته ولا في قبره ولا ساعة أن يقوم بين يدي ربه، لا يسأل عنها في قبره ولا يسأل عنها إذا وقف للحساب بين يدي ربه، لا توضع في ميزان حسناته أبدا، وإنما ربما أودت به عند موته إلى سوء الخاتمة، وربما هوت به في قبره فتفتح عليه بابا من جهنم، وربما جاءت في ميزان سيئاته، وربما سئل عنها سؤالا طويلا تخور منه قواه ويسيل منها لحم وجهه حياء من الله. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذا من بين ما سيسأله عنه الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، كل هذا كما قلت ربما كان أمرا طبيعيا، لكن الأمر الذي يحز في النفس ويزيد مرارة الألم هو انشغال بعض الطيبين الصالحين ممن يناط بهم حمل هم هذا الدين، ممن يناط بهم إخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى. تزيد المرارة عندما نكتشف أن بعض إخواننا الطيبين قد انشغل هو الآخر بالكره، وأصبح الآن عنده الوقت والفراغ الذي كنا إذا دعيناه إلى خير قال: ليس عندي وقت. إذا دعوناه إلى درس علم قال: ليس عندي وقت. إذا دعوناه للمشاركة في عمل لدين الله قال: من شاء. الآن أصبح فارغا، عنده من الوقت ما يجعله يجلس أمام تلك التفاهات وسفاسف الأمور ويقول: هذا أمر مباح. ولو سلمت له بأنه أمر مباح، مع أن المباح يباح بشروط كالكرة مثلا، تباح إذا لم يكن فيها تضييع للفرائض والواجبات، ولم يكن فيها كشف للسوءات والعورات، ولم تكن سببا في حدوث البراء بين المسلمين والمشاحنات والمشاجرات. تباح إذا لم يكن فيها تضييع لفرائض الله عز وجل، تباح إذا كانت خالية من المقامرات، والكرة لا تخلو من هذا بحال من الأحوال، فتأخذ الحكم الغالب بالحرمة يا عبد الله. ولو سلمت له بأن الأمر مباح، ألم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنما الأعمال بالنيات؟ ألم يعلمنا الصحابة الكرام الذين ننتسب إليهم قولا وعملا وادعاء، ألم يعلمونا أن المباح لا بد لك فيه من نية يا عبد الله؟ لا نتأسف. فما نية العبد إذا جلس أمام تلك المباريات ورأى العورات ورأى المقامرات وسمع الشتائم والسباب ورأى ما بين المسلمين من هجر ومشاجرات؟ بل لقد تعدى الأمر إلى طمس معلم الولاء والبراء الذي كنا بصدده في الشهر الماضي لو تذكرون. وبدلا من أن يصير الولاء في الله والبراء في الله، أصبح الولاء عند المسلمين في الكرة والبراء أيضا في الكرة، فتبرأ المسلم من أخيه وأحب المسلم عدو الله، لأن الولاء والبراء في الكرة. فهل بعد هذا لا يشعر الإنسان بغصة في حلقه، بعظيم المرارة وعظيم الألم؟ نتحسر ألما والله على أولئك الذين فتنوا بهذه اللعبة التي فتنت أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نظرا لأنها خفيفة على النفس قريبة إليها، فتجد الناس لا تصدق أبدا أنها مباحة بشروط. وبعضنا فتن ببعض الفتاوى على الفضائيات التي لم يقل فيها مشايخنا بالحرمة، قالوا بالإباحة. لكن يا أخي اعلم أن الإباحة كما ذكرت لك إن شاء الله بشروط، إذا توافرت هذه الشروط كانت مباحة، أما إذا لم تتوافر وهي لا تتوافر بالفعل كشف عورات، إضاعة للصلوات، يوم المباراة النهائية ما تجد في مسجد من بيوت الله عز وجل إلا من رحم ربه، مشاجرات، مشاحنات، مراهنات، مقامرات، وأموالها لا تخلو من الحرمة. أيها الحبيب، إن هذا ما أراده لنا أعداء الله، أرادوا أن ننشغل بتوافه الأمور، وهذا هو ما تقر به أعينهم في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه الحاكم والطبراني وغيرهما وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وفي لفظ: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. فما بال الطيبين قد شغلوا أنفسهم بما لا ينفعهم والله لا في دنيا ولا في آخرة. والله يا أخي إن عبادة القرى الآن أشد وأعظم وأنكى من عبادة المال التي حذرنا منها سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. لأن المال حتى لو انشغل به الإنسان، حتى لو عبده، وهذا لا نقره، ينتفع به الإنسان، لكن القرى أي نفع يعود علينا منها سواء في الدنيا أو في الآخرة؟ وإن حصلنا كأس الأمم الإفريقية، وإن حصلنا الكأس العالمية، ماذا استفاد الإنسان؟ والله ما دخل جيبه جنيها واحد، ولا يعني حبة سكر حتى واحد، ولا حبة أرز واحد، ولا انتفع شيئا لا في دنيا ولا في دين. فكيف ينشغل بها الإنسان؟ قلت: المرارة تبص في الحلق عندما نرى الطيبين الذين يناط بهم حمل هم هذا الدين قد انشغلوا بهذا الأمر اللعين. شغل بكرة، بكرة يا أخي. وبعدين تلزمني المباحات. قلت بشروط. طيب بشروط وتجلس أمامها وتفرغ نفسك لها وتتعصب من أجلها وتطير روحك معها وتنخفض معها، أين دينك؟ أين ما ينبغي أن تعتني به وتنشغل به؟ أيها الأحبة، إن أعداء الله عز وجل أرادوا أن يفرغوا عندنا المعنى الحقيقي للبطولة، أن يفرغوا من معناه الحقيقي فينزلون إلى معناه الباطن الموهوم المزعوم الذي إنما يراد به تخدير عواطفنا، تخدير عقولنا، تخدير حماسنا لديننا، تخدير انفعالنا لديننا. يخدروننا باللعب كما يخدر الأطفال، فهل صارت عقول الأمة عقول أطفال؟ وهل نستطيع أن نقول أن الأمة بما فيها الطيبين؟ ومش عايز أقول اللفظ الصريح علشان محدش يمسكوا عليه، وين ما أنت أهو كمان بعدين بس تطيب تقولوا لنا مش عارف إيه وإيه. فالحر تكفير إشارة. ينشغل الطيبون بهذا الأمر، أرادوا لنا ذلك. وكما قال الحسن البصري رحمه الله، من علامات عدم رضا الله عز وجل عن العبد أن يشغله بما لا ينفعه، ومن اشتغل بما لا يعنيه هدم ما يعنيه. أي شيء يعنينا في الدنيا؟ أي شيء يعنينا؟ ما الذي يعنيك يا أخي؟ وما الذي أخذته؟ وما الذي حصلته؟ بطولة، وأي بطولة؟ البطولة الحقيقية يا أخي نحن في أمس الحاجة إليها، وبالفعل أقول لك انشغل بهذه البطولة. هذه البطولات الموهومة والله إنما تقسي القلب، لكن البطولة الحقيقية تحيي القلب بإذن الرب جل وعلا. فما هو المعنى الحقيقي للبطولة؟ البطولة كما قال بعض أهل العلم، قالوا هي قهر النفس لسلطان الرب، هذه البطولة، أن تقهر نفسك وهواك لسيدك ومولاك، أن تكون عبدا لله حقا متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم صدقا، عندها تكون بطلا حقيقيا تفوز بكأس العبودية. نحن نريد بالفعل بطولة، لكننا نريد بطولة العبودية لله عز وجل. الأمة في حاجة إلى بطولة بالفعل، لكن في حاجة إلى بطولة تدخل بها الجنة. الله عز وجل حدثنا عن ذلك، فقال جل من قائل سبحانه: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا هو الفوز الحقيقي، هذه البطولة المطلوب مني ومنك خاصة ومن كل مسلم عامة، أن يفوز بها، أن يبذل وقته وجهده وصحته وماله وكيانه وروحه لأجلها، بل لا بأس أن تزهق روحه من أجلها. البطولة الحقيقية والفوز الحقيقي ما هو؟ بيّنه الله عز وجل في كتابه فقال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الذي حمل كأس الجنة، زحزح عن النار. والزحزحة عن النار أمر صعب شاق، زحزح وأدخل الجنة فقد فاز. طب بطولة إفريقيا، طب بطولة كأس العالم، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه البطولة الحقيقية، أن تكون عبدا لله عز وجل، أن تنتصر على نفسك وهواك وترغمها وتسوسها لتتبع أمر سيدك ومولاك. عندها تكون بالفعل بطل حقيقي. بالفعل نحن بالفعل في حاجة إلى بطولة، لكننا نريد بطولة في البذل لدين الله عز وجل. نريد أن ننتصر على أنفسنا الأمارة بالسوء، نريد بطولة ننتصر فيها على كسلنا، على شحنا في البذل لدين الله. نريد بطولة نحقق فيها المعنى العظيم للولاء والبراء. نريد بطولة في الأخوة في الله، وفي الإيثار والسخاء والعطاء والعفو. نريد بطولة في الدعوة إلى الله عز وجل فننشر النور بين الناس. نريد بطولة نتخلى فيها عن كل أخلاقنا السيئة. نريد أن ننتصر على تلك الأخلاقيات المذمومة التي كرهنا بسببها خلق الله في دين الله عز وجل. نريد أن ننتصر على الكذب والغش والخداع وخلف الوعد ونقض العهد. نريد أن ننتصر على القسوة في قلوبنا. نريد أن ننتصر على عقوق الوالدين. نريد أن ننتصر على الإساءة للجيران. نريد أن ننتصر عن الكسل في طلب العلم. نريد أن ننتصر على كسلنا عن قيام الليل. نريد بطولة في قيام الليل. نريد بطولة في حفظ القرآن وقراءة القرآن. نريد بطولة في العمل بالقرآن. نريد بطولة في العمل للإسلام. نريد بطولة حقيقية في تربية أولادنا ووقفهم على دين الله عز وجل. نريد بطولة نسترخص فيها كل غال ونفيس على دين الله تبارك وتعالى. فأين هذه البطولات من حياتنا؟ أين هي؟ أين هذه البطولات؟ هذه البطولة الحقيقية التي أريد لنفسي ولك أن ننشغل بها، وأن نجعلها شغلنا الشاغل، ونجعلها بالفعل حياتنا في حركاتنا وسكناتنا. فنحن كذلك. أين هذه البطولة في حياة الأمة؟ أيها الأحباب الكرام، نريد أن نغير هذا المفهوم ونعود إلى معنى البطولة الحقيقي. نريد بطولة بالفعل، بالفعل ننتصر بها لدين الله عز وجل، ننتصر على الشهوات، ننتصر على انشغالنا بالدنيا التي ملأت القلوب فأخرجت منها حظ علام الغيوب تبارك وتعالى. فصارت الأمة بنا أذل أمة، وصارت الأمة بنا أحط أمة. ما حققنا نصرا في أي ميدان سوى ميدان الأطفال، فهل نرضى لأنفسنا ذلك؟ هل نرضى لأنفسنا ذلك؟ أخوانا احنا حتى من يعني حتى يعني نسخر من واحد أو من طفل صغير يقول له بدي هذا يلعب، روح يلعب، ها؟ شوف لك حاجة يلعب بيها. وبيلعب يا عم أنت بتضربه ليه؟ وهات بيلعب طول النهار. يا عم ده لسه إيه؟ ده لسه عيل، سيبه يلعب. أيليق بنا؟ أيليق بحملة المصحف؟ أيليق بحملة كتاب الله؟ أيليق بحملة لواء سنة رسول الله؟ أيليق بحملة لواء راية لا إله إلا الله، أيليق بحملة الدعوة، أيليق بحملة هم هذا الدين ونشر سنة سيد المرسلين في العالمين أن ينشغلوا بمثل هذا؟ مجرد انشغال؟ ما هذا يا عباد الله؟ إنها كارثة، حقا والله إنها كارثة. أن نجد من بيننا من يتفلسف علينا ويقول لما تحرمون ما أحل الله حتى ولو كانت حلالا مباحا. افرض أن هي حلال وهي ليست كذلك، افرض أن هي مباح وهي بشروط. هذا ما تشغل نفسك به؟ هذا ما تشغل نفسك به؟ إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. في الكورة، عفوا آسف، لازم أقولها باللفظ البلدي، في الجزم، في جزم اللعيبة، عقليات المسلمين، خلاصة الأمة، خير الخير في هذا الزمان ينشغل بالأحذية، بالكرة، بالكأس الموهومة، بالكأس المزعومة التي أترعناها فأصبحت أفئدتنا هواء وأصبحت أعدادنا غثاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخي الحبيب، هل هذه شغلتك؟ هل هذه وظيفتك؟ إن أعداء الله عز وجل إنما تفننوا في هذا لكي يشغلوا هذه الأمة عن مهمتها الأساسية وهي تحقيق العبودية لرب البرية. البطولة الحقيقية في تحقيق العبودية لرب البرية. فهل أنت عبد لله أم عبد للكرة؟ هذا الحبيب، وإن قلت لك هي مباحة، هي حلال، لو قلت لك ظلما وجورا وعدوانا وضلالا أنها مستحبة، أيليق بك أن تنشغل بما ينشغل به الأطفال؟ إن الأمة الجادة حق لها أن تجد ولا تلعب، وأن تتعب وتنصف. الأمة الجادة حق لها أن تبكي ولا تضحك، وتحزن ولا تفرح، أي فرح وأي ناصح، ونحن في مؤخرة الراتب، أي فرح وأي ناصح، والمسجد الأقصى في يد اليهود، أي فرح وأي ناصح، ومصر رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنسه القرون، أي فرح، وأعراض المسلمات تنتهك، أي فرح، ونحن أذل أمة وأحط أمة، أرواحنا أرخص الأرواح، دماؤنا أرخص الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمة الجادة ينبغي أن تأخذ طريق الجادة، نعم، وإذا أردت أن تعرف قيمة أمة وقدر أمة فاعرف فيما تفكر، وانظر ما يشغلها، أشغلها التوافه وسفاسف الأمور أم يشغلها معالي الأمور؟ بالله عليكم، لو كانت الكرة في عهد الصحابة وكان في عهد من الألعاب ما فيه، هل رأينا انشغالهم بهذا؟ ربما سمح النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها عشان ما حدش يتفلسف علينا أن ترى الأحباش وهم يلعبون في المسجد. تعجب الصحابة من فعله صلى الله عليه وسلم، فقال: حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة، لقد بعثت بالحنيفية السمحة. فطرت. لكن الصحابة كانوا مشغولين، مين هيلعب بالحرام النهارده في المسجد؟ فريق الأحباش ولا فريق ما سمعنا ذلك. ما سمعنا ذلك. أخي الحبيب، تعال بنا الآن، ضع يدي في يدي، وسأخذك إلى أرض البطولة الحقيقية التي نرجو أن يحيي الله عز وجل بها القلوب، بطولة البذل لدين الله والثبات على دين الله، الانتصارات الحقيقية منها البطولات الجماعية والبطولات الفردية، بطولات والله ما تتخيلها أبدا. فقد تصفح ورقات تاريخ الأمة تجد فيها العجب العجاب من البطولات، من كل نوع، بطولات تحيي قلبك، تردك إلى دينك، تعتصم بها بالله عز وجل. عبد الله، تعال معي إلى أسرع فوز في التاريخ، ولا بأس، أنا بس أطلع الورق عشان أشوف يعني أي قناة نقلتها. هذه المباراة على أرض عين الطمر، متى وقعت؟ سنة 12 هجرية، في آخر عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، في 11 رجب على أرض عين الطمر. نقل لنا هذه المباراة قناة البداية والنهاية، وشاهد معي، ولك أن تشاهد، وأنا أستغفر الله من استخدام بعض مصطلحات هذه الفتنة الفاتنة الكرة، فأقول لك هذا أسرع فوز في التاريخ حققته الأمة على يد سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه. قلت لك أرض المباراة، أرض المعركة، عين الطمر بشمال الحيرة بالعراق، الفريقان جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد، والفريق الآخر منتخب الكفار مكون من الحاميات الفارسية المجوسية بقيادة مهران بن بهرام، والحاميات النصرانية الصليبية العربية بقيادة عقبة ابن أبي عقبة. سبب هذه المعركة حوصر المسلمون في دومة الجندل، فأمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه خالد بن الوليد أن يخرج في كتيبة قتالية لفك الحصار عن المسلمين في دومة الجندل، وهكذا يفعل الأباء. لم يقبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يبقى المسلمون محاصرون في دومة الجندل ويقف متفرجا، يرسل خالد بن الوليد في هذه الكتيبة ويخرج خالد، وفي طريقه إلى دومة الجندل يفكر أولا في تنظيف المنطقة، تنظيف المنطقة حول دومة الجندل، حتى إذا خلصه لم ينوشه شيء من أعدائها، فكان بينه وبينهم حصن عين الطمر، وفيه الحاميات المجوسية والحاميات الصليبية العربية نصارى عرب. فلما قابله خالد إذا بعقة ابن أبي عقة النصراني يقول لمهران بن بهرام، يقول له دعنا وخالدا فإن العرب أعلم بقتال العرب. يعني سيبنا خالد، المسألة بسيطة، احنا فرقة مختلفة ويعني نعلم بالعرب وبقتال العرب، فدعنا وخالدا، قال أنتم وشأنكم، وإن احتجتم إلينا أعناكم. وبدأ خالد يرص صفوف جيشه، وهو يرص الصفوف نظر نظرة خبيرة فاحصة، وتعلمون من هو خالد رضي الله عنه، نظر على صفوف جيش عقة من الحاميات الصليبية العربية، ونظر إلى عقة وكان قد رآه لأول مرة، فمن تحركاته بين جنوده علم خالد بنظرته الفاحصة الثاقبة الخبيرة أن هذا الرجل مغرور، ثم فكر في حيلة عجيبة قبل أن تبدأ المباراة، ثم أخبر بها بعضا من رجاله فوافقوه عليها. فما كانت تلك الحيلة؟ قال لهم: إني منطلق إلى جيش عقة، فكونوا في ظهري لحماية ظهره. وانطلق خالد بن الوليد كالبرق وخرق صفوف جيش عقة، ثم تفاجأ بأنه قد اختطف عقة وحمله بيده كما يحمل الوالد ولده، وأخذه ثم عاد إلى صفوف المسلمين وقد تجمدت الدماء في عروق جيش عقة، وكبر المسلمون ففر جيش عقة ليتحصن بحصن عين التمر، وانتهت المعركة ونصر الله المسلمين من غير أن يسل سيف واحد. حد يسمع عن البطولة دي؟ من قبل الحكم ما يصح، وانتهت المباراة لكنها لها توابع. إذا بمهران بن مهران المجوسي أو المشاق خالد بن يعمل كده، فر هو الآخر بجنده، وتحصن جند عقة بحصن عين الطمر فدخله خالد وكسره وأمر بقتل عقة وكل من كان معه، بعد أن طلبوا منه أن يستسلموا فأبى إلا أن يحكم فيهم بحكم الله عز وجل، وأمر بقتلهم جميعا. وهو بيفتش في الحصن وجد كنيسة فكسر أبوابها، فوجد خلف باب منها 40 غلاما من الغلمان، فأخذهم وفرقوا في أمراء وأغنياء المسلمين، وكان من بينهم حمران مولى عثمان بن عفان الذي روى حديث وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من بينهم نصير أبو موسى ابن نصير، ومن بينهم سيرين أبو محمد ابن سيرين، ومن بينهم إسحاق أبو محمد ابن إسحاق صاحب المغازي، وكثير من المشاهير الذين اشتهروا في الأمة بعد ذلك، كلهم طبعا في ميزان حسنات خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فهل شهدت هذه المباراة؟ لا بأس أن تنتقل معي إلى قناة السير التي تنقل لنا بعض هذه البطولات الفردية، كبطولة مثلا ابن الجزري رحمه الله، وهو غير ابن الجزري، تعالوا شيخ أحمد، هو غير ايه؟ ابن الجزري صاحب ايه؟ الجزرية. هذا الرجل كان في جيش هارون الرشيد في أحد حروبه مع الروم، خرج من جيش الروم رجل معروف طعان قتال عظيم البنية قوي شديد البأس في القتال، وانظر إلى يعني سطوته وجبروته وهو ينادي: أيها المسلمون ليخرج إلي 20 منكم مبارزة، مفتري، لأنه هو بالفعل كان بهذه القوة يستطيع أن يبارز 20 رجلا من الأفزان الأبطال. قال الرواة: فهابه الناس، حد اشترك، وهارون الرشيد ينظر فإذا برجل من القوم هو هذا من الجزري، والله ما حد يعرف. قال: أنا أقوم إليه وأستعين بالله عليه. فذهب إليه هارون الرشيد وربط على كتفه ودعا له وأمر له بفرس وسلاح، قال لا، لا أريد إلا الذي معي. ونزل إليه في بطن الوادي وأمر هارون الرشيد أن يخرج 20 فارسا من المسلمين يودعونه، يعني كده يعني يشدوا من أزره، لأن الأمر صعب، رجل يطلب قتال 20. فلما نزلوا معه إلى بطن الوادي ورأوا ما هذا الصليب، قال لقد غدرتم أيها المسلمون، لقد طلبت 20 أبارزهم فنزل إلي 21. قالوا لا، إنما يبارزك منا واحد، ونحن إنما جئنا لنودعه. فلما اقترب منه ابن الجزري وهو يمشي كذا على الأرض، ما معه غير سيفه، قال له أستحلفك بالله، هل أنت ابن الجزري؟ قال نعم. قال كفء كريم، معناه أنه كان معروف لكن لم يغتر بقوته. اسمع لكلمته لنا، قال أنا أقوم إليه وإيه؟ وأستعين بالله عليه، وما النصر إلا من عند الله. وبالفعل يتقاتلان، وتقاتلا حتى ملا وكلا وكفأتهما الشمس بحرارتها، معناه ان القوة متكافئة والجيشان ينظران، جيش المشركين وجيش المسلمين، هذه انتظروا النتيجة، لان على اثر هذه المعركة بتحسم المعركة. واذا بمنظر عجيب، اذا بابن الجزري يولي امام هذا العلج الكافر، فعطعط جيش المشركين ايه وبتاع زي الجماعة ايه اللي مولوا الدنيا طبل وظامر ومشوا في الشوارع وولعوا في بتاعنا، يقول لك مصر، وهم بيخربوا في مصر، اللي منهم حرامي واللي منهم بتاع كوكايين وهورايين ومخدرات واللي ما بصليش دي مصر، تتحب مصر؟ صلي، اسجد، اركع، اركع عن الظلام والسرقه والتخريب والفساد اللي انت بتفسده في الارض. عطعط جيش المشركين فرحا وضج جيش المسلمين، وفي لحظه في لمح البصر ينعطف ابن الجزري ويقفز على هذا العلج الكامل، فيأخذه من صرجه وينزل به إلى الأرض، وقبل أن يصل إلى الأرض كان قد فصل رأسه عن جسده. كان بيلعب إيه؟ وكبر المسلمون، وفر جيش الروم أمام جيش هارون الرشيد، ونصرهم الله عز وجل. أين هذه البطولات؟ دي البطولات الحقيقية. إن شئت فتعال معي وشاهد قناة تاريخ الطبري رحمه الله، وهو ينقل لنا هذه البطولة الفردية في معركة القادسية. بس البطولة من نوع عجيب جدا، بطولة رجل اسمه علباء ابن جحش العجلي رحمه الله. قادسية دي حكاية اقرأوها يا اخوانا، فيها بطولات تحار لها العقول، لكن انا انتقيت هذه البطولة وانا حاولت اجيب لك حاجة ما سمعتهاش، او انا اصلا ما كنتش اعرفها، فلما عجبتني فكرت ان ما حدش يعرفها الا انا، فقلت اقولها ان كان اسمي عسلها. علبة ده كان رجل من افزاز المقاتلين المسلمين، خرج الى رجل من المجوس يبارزه، فلما خرجا تقابلا فنفح كل منهما الاخر. يعني ايه النفح؟ هو ان تاتيك الضربه من خارج يمينك، يعني انت ماسك السيف كده الضربه تجيلك منين؟ من هنا، ما تعرفش تحش. ف فنفح علمه هذا العلج الكافر فشق صدره ورئتيه، ونفعه الكافر فشق بطنه، فنزل على الأرض فمات العلج في الحال وبقي علمه رحمه الله، وقد خرجت أمعاؤه على الأرض. فلما مر به أحد المسلمين مش قلت بالله أنا عيان وأنا تعب مش عارف إيه، أحمد الشيخ تعال أحضر الدرس، أحمد الشيخ اعمل لي كذا، ها؟ لما مر به أحد المسلمين قال الحقني يا أخي رجع لي الورق واديني الطوارئ. قال له أعني على بطني يرحمك الله، حط مصريه في بطنه. فأعانه فوضع أمعاءه في بطنه، فأخذ علمة بصفاقين، الصفاقين اللي هو داخل جلد البطن، جلد البطن من جوه، وأخذ يزحف نحو صفوف المجوس ولا يلتفت إلى صفوف المسلمين، يريد أن يقاتل حتى آخر رمق، فمات بعد 30 ذراع زحفها على الأرض رحمه الله. أين هذا؟ هذه البطولات، مش تقول لي بطولة فلان وبطولة علان؟ وما كانوا يطلبون من الناس شيئا، إنما يطلبون ما عند الله عز وجل. لو قلت لك مثلا تعال معي إلى قناة أجد الغابة أو الإصابة في تمييز الصحابة، تنقل لنا هاتين القناتين بطولة رجل من أفزاز المسلمين، لكن دي ممكن تسميها بقى بطولة العالم التي بها انتشر الإسلام في العالم، وكلنا يعرف هذا البطل. علشان نريح يعني، حبيب بن زيد رضي الله عنه، وتعرفونه أمه من؟ نعم، أم عمارة نسيبة بنت كعب التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تنافح الإنسان في غزوة أحد، دي عيلة كلها أبطال رجال وإيه؟ ونساء. وإيه دايما أقولها كده، من الرجال من يعد منهم الألف أعزكم الله بخف، ومن النساء من تعد الواحدة بألف. أخوه عبد الله بن زيد، وأنا قلت أخوه عشان أتعرفوا الوقت، لما ظهر مسيلمة الكذاب وذهب وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول وأنت رسول ولي نصف الأرض ولك نصف الآخر ولكن قريشا تزور وتظلم، أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رسالة مع حبيب بن زيد هذا الغلام هذا الشاب الفتي رضي الله عنه وأرضاه. فلما قرأها مسيلمة اشتاط غضبا وأمر أن يحبس حتى ضحى اليوم التالي ويأتي في قيوده، مع أن الرسول لا يؤسر ولا يقتل عند الأرض. وجاء إليه بحبيب بن زيد في ضحى اليوم التالي وقد جمع خدمه وحشمه وشعبه وأتباعه، وإذا به يأمر جلاده أن يكون خلفه، وحبيب مقيد يرصف في أغلاله، وسأله الأسئلة المشهورة، أتشهد أني رسول الله؟ فيسخر منه حبيب وهو وحده في الغربة، هذه بطولة أن تكون وحدك فتثبت على دين الله عز وجل، فيقول إني أصم لا أسمع، فيشتاط غيظا وكمدا، أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول أشهد أن محمد رسول الله، يسأل وهو يجيب هكذا ويثبت على إجابته. فاغتاظ مسيلمة فأمر الجلاد أن يقطع من جسده قطعة وهو يرصق في أغلاله، فقطع الجلاد قطعة وسال جسده دما والقطعة تتناثر أمامه على الأرض وهو حي. مسيلمة يسأل وحبيب يجيب والجلاد يقطع، مسيلمة يسأل وحبيب يجيب والجلاد يقطع، حتى تحول حبيب إلى كومتين من اللحم، كومة متناثرة على الأرض وكومة أخرى تنافع وتدافع وتشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، حتى قطعه قطعا كان آخرها لسانه الطائر الذي أبى إلا أن يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويصل الخبر إلى أمه، أم عمار. قالت له إيه بقى؟ ماذا قالت عندما سمعت الخبر؟ أهو كده، مش قلت لك عشان تبقى تمشي مع السنيين عشان هتروح تصلي في دي بطولة تانية. قالت لمثل هذا اليوم أعددته وعند الله احتسبته، لقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة صغيرة ووفى له اليوم كبيرة فالحمد لله كثيرا. وفي يوم اليمامة خرجت كاللبؤة تبحث عن مسيلمة تقاتل حتى وجدته مدرجا في دمائه، فحملت الله أن أخذ بفأر ابنها، فلما سألت عمن قتله كان مين؟ عبد الله بن زيد. أقول أين هذه البطولات؟ وإن شئت فانظر معي إلى نفس القنوات تنقل لنا بطولة جعفر بن أبي طالب الطيار البطل الذي عاش 11 سنة في المنفى، ويعود في سنة 7 هجرية لكي سنة ايه؟ فتح خيبر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لست أدري بأيهما أصاب، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. لما قدم جعفر بن أبي طالب وطوال 11 سنة ما خدش أجازة من العمل لدين الله، لا عرضه ولا اعتيادي ولا مرضي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم سيكافئه، فبأي شيء كفاه؟ قال له انت لك مصروف شهري مخصص لك حاجة معيش المسلمين، تبقى أمير على البلد الفلاني، تاخد لبلد مكتبة إسلامية، أو تاخد كمبيوتر ولا لابتوب ولا حاجة من دي. لا، كانت مكافأة يحسنها النبي صلى الله عليه وسلم وترن إليها عين أعين الصحابة الكرام وتبكو إليها قلوبهم. أصدر النبي صلى الله عليه وسلم أمره السامي بأن يكون جعفر بن أبي طالب هو القائد الثاني للنائب الثاني للقائد الأعلى للقوات المسلحة في غزوة مؤتة. من؟ القائد الأول كان مين؟ زيد بن حارثة. وبالفعل يقتل زيد رضي الله عنه شهيدا ويأخذ الراية من بعد جعفر، وتعلمون قصة قطع ذراعيه الاثنتين لما حملها بيمينه فضربه علج ففصل ذراعه عن جسده فحملها بشماله. ما انشغلش بقى بإيدي ذراعي وساب الراية، ما انشغلش بأمور الشخصية وساب الدنيا، ساب الدعوة، ساب الدين، بل حملها باليسرى فقطعت فحملها بين عضديه فجاءه سهم غائر فقتله وقيل شقه نصفين وأبى إلا أن تحمل الراية، حتى قال فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه في البخاري إننا وجدنا فيه 94 طعنة ورمية وضربة، ووجدنا فيه 50 ضربة ما فيها واحدة في دبره أو في قفاه، يعني ما ولى ظهره وما فر، رضي الله عنه وأرضاه. نريد بطولة كبطولة قلب أرسلان التي نعرفها كلنا، كيف في معركة ايه؟ في معركة ايه؟ بلاط الشهداء دي بتاع عبد الرحمن الرافد. في معركة ايه؟ أنا آسف، أنا ما أقصدش والله أتفلسف عليك. محدش بيقرا جرايد ولا إيه؟ ملاذ كرد. معركة ملاذ كرد. سنة 463 هجرية. قلب رأسمال ده سلجوقي تركماني بس مسلم أصلي، بطل متربي في أرض البطولات، كان قد هد مدن النصارى والصليبيين هدا في أوروبا، فتعبوا منه جدا، فأخرجوا له منتخب الصليبيين من كل البلاد الصليبية، من روسيا وإنجلترا وغيرها من بلاد الكفر، اجتمعوا في جيش قوامه 600,000 بقيادة أرمانوس، واستغلوا عودة ألب أرسلان بجيشه من أحد فتوحاته إلى عاصمة خراسان، وأرادوا الهجوم على هذه الدولة العتيقة العظيمة ليبيدوا الإسلام في تلك المنطقة. طبعا ده كان في عهد الدولة الايه؟ العثمانية. لما سمع ألب أرسلان الجيش راجع تعبان من الكر والفر وطول السفر ما بين مصاب وما بين جريح وما بين متعب، وخمستاشر ألف، شوف 15 × 600 بعد الواحد بكام؟ ب40، 15,000 600,000. ففكر ألب أرسلان ان هو يطلب الهدنة من أرمانوس عشان يهيئ الجيش، لأن المعركة دي يتوقف عليها مصير الإسلام في هذه المنطقة. فأبى أرمانوس الحاقد المغرور، أبى أن يعطيه الهدنة وقال لا هدنة. فانزعج السلطان فإذا بعالمه وفقيهه، وكلما رزق الله عز وجل الحاكم عالما صالحا بطانة صالحة فهذا من علامات سعادة هذا الحاكم ومن علامات حب الله له. إذا بعالمه وفقيهه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري رحمه الله، يقول له اسمع أيها السلطان، إحنا مالنا ومالك، ما تيجي يا عم ناخد نفسنا ونروح، ها؟ ما المسلمين كتير ما فيش إلا إحنا. لا، قالوا اسمع أيها السلطان اعلم أنك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وإظهاره على الدين كله، وإني أرجو الله أن يكتب باسمك هذا الفتح فانطلق إليهم في يوم جمعة في ساعة صعود الخطباء المنابر يدعون لك وللمسلمين. ويدخل ألب أرسلان إلى خيمته يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن، يلبس البياض ويخرج يصلي لله، يسجد ويبكي ويبكي لبكائه المسلمون، ويدعو الله ويعفر وجهه في التراب، ثم يقوم فيقول أيها الناس إن الإسلام اليوم في خطر والمسلمون كذلك. فعايزين بطولة من دي، الإنسان يستشعر إن الإسلام في خطر والمسلمين في خطر، هو مفهوم. الخائف لا ينام، الآمن هو الذي ينام. الحرب من حولنا أصبحت علنية ومستترة وعلى كل الأصناف وفي الداخل والخارج. مضى عهد النوم يا أحبة، مضى عهد النوم يا أحبة، مضى عهد النوم يا خديجة. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالبلاء وكانت المواجهة، ثم قال اليوم من أراد أن ينصرف فلينصرف. طبعا لو احنا بقى بركة يا جامع، الحمد لله هو اللي قالها عشان ما يقولش انت مشيت وسبتوني. من أراد أن ينصرف فلينصرف، فاليوم لا سلطان يأمر ولا عسكر يؤمر، ومن أراد الجنة فليفعل مثل ما فعل. فمن صرف واحد فيه، وهم المتعبون المصابون المجهدون، دخل كل منهم إلى خيمته وما هي إلا ساعة، ويخرج جيش قوام 15,000، ولك أن تتخيل هذا المنظر العجيب، جيش لبس أكفانه، لبس البياض وتحنط، وخرج واجتمع في أرض يعلم أنه لن يبعث من بعدها إلا يوم ينفخ الصور. والتقت الفئتان وتقابل الجمعان وتطايرت رؤوس وسقطت جماجم، وما هي إلا ساعات، وإذا بالمبشر ينادي: الله أكبر، لقد انتصر المسلمون وهزم الرومان وأسر قائدهم رومانوس. 15,000 لكم؟ 600,000. ولا كانوا عاملين معسكر في فرنسا، ولا معسكر في مش عارف ايه، ولا مدرب بكم، ولا الواحد فيهم ياخد 2 مليون، ولا اي حاجه من دي خالص، ويبذلون الارواح. من الذي اسرى رومانوس؟ غلام من غلمان المسلمين، شاب من الشباب الطيب الصغير، اتى برومانوس مربوطا من عنقه، في عنقه لحد جاب عند قلب ارسلان. فلما وقف عند قلب ارسلان قال: وقبحك الله، اما طلبت منك الهدنه فابيت؟ ما تظن اني فاعل بك؟ قال: اما ان تاسرني وتشاهد بي في بلدك، وإما أن تقتلني، وإما الثالثة وأظنها بعيدة، العفو والدين. فقال له: أما إنك أحقر في عيني من أن أقتلك، خذوه فبيعوه في السوق. طبعا حتى ياخذوا يبيع في السوق دي مش مسألة كده، دي قضية المقصود بها بيان عزة الايه؟ عزة المسلمين. ده فاكر في حطين بعد معركة حطين كان الفلاح الفلسطيني الفلاح المسلم رابط كده يجي 10 صليبيين، واللي رابط له 30 ويمشي يقول 30 صليبي بفردة حزال البيع، عادي خالص، 30 صليبي للبيع بالبيع، وتلاقي واحد مسلم يشتريه مثلا يبيعه بفردة حزال او بنعل، هو ما كانش لابس عشان يقول لك دي قيمة الصليبيين عندنا، ودي عزة الأمة التي فقدتها الأمة الآن. أمر ألف أرسلان أن يباع في السوق، مش بيلف على المسلمين حد يشتريه، ولا واحد حد اشتراه، إلا راجل بسيط كده قال لهم: إن جئتموني بكلبي هذا اشتريته. قال: لا ما ينفعش، نرجع بقى للسلطان. فأخذوا والكلب في يده، وأخذوا ايه؟ الكلب أرمانوس والحبل في عنقه، وذهبوا لقلب أرسلان قالوا: ولا لقينا حد يشتريه خالص إلا الراجل ده، قال يدفعوني بالكلب يا فيش. قال: لا، الكلب أفضل منه، فإن الكلب ينفع وهذا لا ينفع. أولئك كليه؟ كالأنعام بل؟ نعم. قال: بل خذوا الكلب وادفعوا له هذا الكلب. يعني ايه؟ اربطوا أرمانوس من رقبته في الكلب من رقبته، وارسلوه الى اهله، بعتوا بلده. فلما وصل الى قومه وراوا ملكهم وسلطانهم على هذا الخزي، غوروا عينيه وخلعوه عن الحكم. طبعا دي رساله، فكان ممكن قتله، لكن رساله كالتي أرسلها من أرسلها: إن القول ما ترى لا ما تسمع. هذه عزة الايه؟ الأمة. نريد بطولة أختم بها، نحقق بها الإخلاص لله عز وجل. بطل حقيقي هو الذي يخلص نيته، قوله وفعله وحركاته وسكناته، أقواله وأفعاله لله عز وجل. لا يقصد بها حظا من الدنيا، لا يريد وجاهة ولا صدارة ولا رئاسة ولا جزاء ولا شكورا، إنما يريد ذلك من الله تبارك وتعالى. وهذه البطولة نقلتها لنا عيون الأخبار، بطولة صاحب النقل. وهذا الرجل كان في جيش مسلمة ابن عبد الملك بن مروان، كانوا محاصرين حصنا واتعبهم المحاصرون جدا ورموهم بالسهام، وكاد الجيش الاسلامي ان يعني تذهب قواه، وكان الطريق لهذا الحصن نقب. النقب ده عامل زي ايه؟ زي النفق كده، لكن النفق ده مليان قاذورات ومسدود. فاما اسلام قال من يدخل من هذا النقب يرحمه الله ويفتح لنا باب الحسن. ويفاجئ المسلمون ان في واحد منهم دخل وتحمل كل هذا حتى وصل داخل الحسن وقاتل وقتل حتى فتح لهم باب الحسن ونصرهم الله عز وجل بهذا الرجل. فيقوم مسلمة في اليوم التالي ويقول أين صاحب النقب؟ فلم يقم أحد. أين صاحب النقب؟ عشان يكافئه فلم يقم أحد. أين صاحب النقب؟ فلم يقم أحد. فقال سألته بالذي علي له لوحق الطاعة، لأن ده أمين، ألا يمتنع عني، وإني أمرت حاجبي ألا يمنعه، فليأتيني في أي ساعة من ليل أو نهار. وفي الليل يأتي رجل ملثم إلى مكان مسلمة ويوقفه الحاجب، من أنت؟ هل أنت صاحب النقب؟ قال أنا أخبركم عنه. فلما دخل إلى مسلمة وسلم عليه قال إن صاحب النقد يشترط عليكم ثلاثة عشان تعرفوا له شروط. قال يشترط؟ قال ألا تسود اسمه في صحيح، يعني لا تبعث باسمه إلى الخليفة، وألا تسأل من هو، ما تسألوش عن شيء، وألا تأمر له بشيء. شوف الثلاثة، لا حد يعرفه ولا تأمر له بعطاء ولا تسأل عن اسمه. فقال مسلمة له ذلك، فقال الرجل على استحياء أنا صاحب النقد. ثم قال له اتق الله يا مسلمة، أحرجتني فأخرجتني. ثم ولى الرجل هاربا ولم يدر مسلمة من هو. فكان مسلمة رحمه الله إذا صلى يدعو الله عز وجل ويقول اللهم احشرني مع صاحب النقد. وكان الشيخ جباز قال إن هذا الدعاء ليس مشروعا وليس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا دعاء لرجل سأل الله أن يحشره مع رجل من المخلصين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين، نسأل الله أن يرزقنا بطولة نخدم بها هذا الدين ونرفع لواء سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولي. أيليق بنا؟ أيليق بحملة المصحف؟ أيليق بحملة كتاب الله؟ أيليق بحملة لواء سنة رسول الله؟ أيليق بحملة لواء راية لا إله إلا الله؟ أيليق بحملة الدعوة؟